سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا علما يا رب العالمين، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. ما زلنا في كتاب الطهارة، وانتهينا من بحث القلتين، وبقي بعض التفريعات عن هذا البحث. وعرفنا أن هناك حديثين، حديث يدل على العموم، خلق الله الماء طهورا، الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه، وهناك حديث إذا بلغ الماء قلتين. بعضهم أخذ بالعموم وبعضهم أخذ بالخصوص، وحمل العموم على الخصوص كحمل المطلق على المقيد كما فعل الشافعي رحمه الله. ثم قال المؤلف رحمه الله صاحب كفاية الأخيار: ثم لا فرق بين التغير اليسير والكثير، سواء تغير الطعم أو اللون أو الرائحة، وهذا لا اختلاف فيه. هنا نحن بحثنا هنا في النجاسات، بخلاف ما مر في التغير بالطاهر. مر معنا إذا خالطه شيء من الطاهرات، أو رفعنا به حدثا، أو أزلنا به نجسا ولم يزد وزنا ولم يتغير، فهذا التغير لابد أن يسلبه اسم الماء. قلنا إذا لم يسلبه اسم الماء يبقى على طهوريته، فهذا التغير اليسير ما سلب اسم الماء ولو تغير، ولكن طالما لم يسلب اسم الماء فهذا التغير يسير، فاليسير معفو عنه في الطاهرات. أما هنا قال لا يوجد خلاف في المذهب أن التغير في النجاسات، لأن النجس هو أسوأ حال في المختلطات، فيضر على أي حال. فقال وهذا لا اختلاف فيه في باب النجاسات، بخلاف ما مر في التغير بالطاهر، وسواء كانت النجاسة الملاقية للماء مخالطة أو مجاورة. مر معنا هناك في تفريق بين المخالطة وبين المجاورة، فإذا مزج الشيء بالماء سميناه مخالطا، إذا ينفصل عنه دون مزاج هذا يسمى مجاورة، ولو تغير مر معنا بالمجاورة لا يضر، تغير المجاورة لا يضر. هذا التفريق هنا في النجاسات لا يوجد، لأن الأصل ما إذا تنجس لابد من إراقته واتخاذ ماء آخر أو زيادته كما وفي وجه شاذ أن النجاسة المجاورة لا تنجسه، فشاذ لأنه خالف إجماع المذهب. فهنا قول واحد من أقوال أو إجماع مقابل هذا الإجماع، فشاذ لا يؤخذ به. طبعا في الماء القليل، أما الماء الكثير إذا كانت مجاورة ممكن أن يأتي إلى ماء جانب آخر أو مكان آخر، إذا كان كثيرا يأتي معنا. وقوله حلت فيه نجاسة احترز به، يعني هذا هذه الجملة احتراز، احترز به عما لو تروح، تروح يعني أخذ رائحة هذا الماء من الجيفة، لو تروح الماء بجيفة يعني أصابته رائحة الجيفة، لأن رائحة الميت رائحة شديدة ولا يطيقها الإنسان، لذلك جعل الله الحكمة يعني من دفن هذا الميت وتغييبه في التراب، وإلا لا يطاق رائحة الجيفة أو رائحة الميت لا تطاق. جيفة قريبة من الماء، فالماء صار له رائحة من هذه الجيفة، ما اختلط به ولا جاوره، ولكن من بعيد أصابه شيء من الرائحة. هذا ليس يعني تأثيرا ذاتيا، إذا أبعدنا الجيفة هنا يرجع الماء يسترد قوته وتذهب الرائحة، معناها ليست قوية، بخلاف إذا حلت فيه نجاسة لا تسترد إلا بزيادة الماء حتى نرى التغير مثلا، أو بنقصانه إذا كان بئرا، أحيانا بالنقصان إزالة بعض المياه ممكن يزال مع مادة النجاسة فتخفف من هذه الرائحة. فهذه الرائحة عرضية ليست داخلة في ذاتية الماء، فلذلك لا تضر ولو في رائحة، لأن الماء في مكان والجيفة في مكان آخر بعيد عن الماء. قال احترز به عما لو تروح الماء بجيفة ملقاة على شط الماء، على طرف الماء، فإنه لا ينجس لعدم الملاقاة. لأن كلمة حلت فيه هذا التفسير أو هذه الصورة ما في حلول، بعيد عن الماء، فهذا التغير تغير عرضي، مجرد ما زالت أزيلت الجيفة أزيلت الرائحة، فإنه لا ينجس لعدم الملاقاة. وقوله فتغير احترز به عما إذا لم يتغير الماء الكثير بالنجاسة، يعني كانت فيه نجاسة نعم وهو كثير، قلنا القليل لا ننظر ولو لم يتغير نحكم عليه بالنجاسة، أما الكثير مفهوم الحديث إذا بلغ الماء قلتين، فالكثير يتحمل الخبث ولا يضره الخبث إلا بالتغير، فلم يتغير معناها لا يضر، شرط الحلول مع التغير. وقد تكون قليلة، وقد تكون النجاسة قليلة وتستهلك في الماء، فإنه لا ينجس، يعني في نجاسة سقطت في الماء الكثير ولكن ما ظهرت، ما وجد لها أثر، فهذا استهلكها الماء. نحن مر معنا الآن لا خلاف في التغير، إذا تغير ولو يسيرا اسمه تغير، أما هنا ما في تغير، من أجل أن لا نخلط بين الصورة الأولى، إذا تغير ولو يسيرا اسمه تغير، أما إذا استهلكت النجاسة ولم تتغير ولم يتغير الماء هذا كأنه لم يوجد شيء في الماء. وقد تكون قليلة أو قليلة وتستهلك في الماء، فإنه لا ينجس، ويستعمل في جميع الماء على المذهب الصحيح، يعني على هذه الصورة يستعمل الماء ولو كانت فيه نجاسة ولكن لم نرى تغيرا، شرط الكثير التغير، ولو كان تغيرا يسيرا، يعني هذا التفريق على المذهب الصحيح، مقابله نعم في مذهب ضعيف. وفي عندي اصطلاحات احيانا يطلقون الصحيح مقابل الاصح، واحيانا لا يتقيدون، ممكن يقول صحيح مقابل الضعيف. فالامام النووي رحمه الله له اصطلاح يعني، فعبر اذا مر معه قولين للإمام الشافعي رحمه الله، أحدهما قوي والثاني ضعيف، فبدل أن يقول ضعيف مقابل الصحيح ماذا فعل؟ جعل اسم تأدب يعني تأدبا، والاصطلاح لا مشاحة في الاصطلاح ما بضر، فقال عن الصحيح أصح وقال عن الضعيف صحيح. فتعبيرهم لا ندري يعني، قد يكون هنا مقابل الضعيف، أما تعبير الإمام النووي بالصحيح هنا مقابل الأصح معناها ضعيف، ولكن يفهمه الذي يدرس المذهب. وفي وجه الأوجه عرفناها، هي في الأصل من فهم الأصحاب، يعني الأصحاب لهم في قول الشافعي مثلا رحمه الله أكثر من تأويل، فكل تأويل يسمى وجه، فنقول أوجه وجوه. وفي وجه يعني مقابل أوجه أو وجه لا ندري، يبقى قدر النجاسة مثلا، هذا الكأس نجاسة أسقطناه في قلتين، ولكن استهلكت ما ظهرت النجاسة، هل كل الماء الأصل طالما ما ظهر التغير طاهر؟ كل ذرة من ذرات هذا البرميل مثلا، إذا اعتبرنا البرميل قلتين طاهر. طيب أردنا أن نصب البرميل له مثلا صنبور حنفية، وعم يتوضأوا منه الناس، يعني قال كله طاهر على القول وجه، ولكن مقابل الصحيح، يعني الصحيح أن كل لو انتهى البرميل ولم يبقى منه شيء كله طهور، أما في وجه أنه هذا موجود وأنا رأيته مثلا بعيني ولكن ما ظهر على الماء، أنا لابد أن نبقي كأسا بمقدار هذا الكأس الذي ألقي في الماء، ولكن بعيد، لأن علميا هذه الذرات انفردت في الماء الكثير، فكل ذرة من ذرات أو قطرة من قطرات الماء ذهبت في مكان واختلطت في جهة، فلا نستطيع التمييز. فهذا الوجه لابد أن هذا الكأس يبقى في الأسفل أو محصور في هذا، صعب تمييز هذا الشيء، فممكن يكون في الأعلى هو الكأس بقي في أو في الأوسط، أو احتمالات، طالما في احتمالات الأصل لا ندخل أنفسنا في هذه الاحتمالات. إيه ممكن، بس ولكن يحتاج إلى دليل، يعني طالما ما حكمنا بنجاسته الأصل طهور، لا نمنع الطهورية إلا بدليل، دليل وجود الكأس النجس في الماء، نحكم على جميع أنه موجود هذا الكأس، ولكن هل تستطيع أن تجزم أنه موجود في الكأس إذا صببنا من الصنبور من هذا البرميل، أنه أول ما نفتح الحنفية الآن نزل هذا النجس، أو بعد مثلا تنكة من أو تركتين ما في دليل، فيبقى الأمر احتمالي، فهذا الاحتمال يعني لذلك قال وفي وجه، يعني ليس بالقوي صحيح أنه طهور. ولو وقع في الماء الكثير نجاسة توافقه في صفاته كبول، مر معنا في الطاهرات المنقطع الرائحة، نعم نقدر له رائحة، نقيس عليه بشيء له رائحة نسقطه، هل إذا تغير فنحكم على شيء بتغير. فهنا هناك في الطاهرات التمثيل، الآن التمثيل في النجاسات، إذا اعتبرنا بول أحيانا البول له أشكال في الإنسان أو في الحيوان، أحيانا كالماء لا ينزل له لون، لا ينزل ماذا يعني يشبه الماء، ممكن لا رائحة له، ممكن ويغلب على الإنسان أو الصغار إذا شرب ماء كثيرا، ممكن لا يظهر لون، لونه كلون الماء، فهذا لا يغير الماء، إذا نزل في الماء لا يغيره، ماذا نحكم عليه؟ نحكم عليه ببول له لون أو رائحة، أو نقيس عليه شيء له لون أو رائحة. ولو وقع في الماء الكثير نجاسة توافقه في صفاته كبول منقطع الرائحة فإنا نقدره على ما تقدم في الطاهرات، طالما لا رائحة له أو لا طعم له أو لا لون له نقيس عليه الأشياء. لو وقع هذا المقدار من البول الذي له رائحة أو البول الذي له لون أو طعم، فعندها إذا تغير نحكم عليه. ولو وقع في الماء الكثير نجاسة، كل هذا ولو تفريعات عن حلول النجاسة. الآن الجيفة ما في حلول، فتغير تفريع عن التغير، كما قال استهلكت الماء هذه النجاسة ما ظهرت، أو ليس لها وصف من أوصاف التغير فنحكم عليها كما حكمنا في الطاهرات. ولو وقع في الماء الكثير نجاسة جامدة فقولان، وهنا وصلنا الآن تكلمنا من قبل على البول، وهذا يختلط في الماء، أما النجاسة الجامدة محتمل لا تختلط في الماء تكون كالمجاورة. قال فقولان، الأظهر أنه يجوز له أن يغترف من أي موضع شاء. طبعا نحن الآن لا نفكر بالتقزز أو النفرة، الآن نحكم حكم، يعني كالطبيب عندما يفعل العملية ليس ذهنه يرى الدم والمختلطات التي في الجسم، لو فكر فيها ممكن ما استطاع أن يفعل العملية، ولكن ذهنه في أمور علمية كيف تنجح العملية وكيف يستطيع أن يخيط الجلد خياطة حسنة بحيث لا يظهر شيء من آثار العملية بعد فترة، هذا تفكيره، لا يفكر كيف الآن يخرج الدم ينفر من هذا، لا، فتفكيره علمي، والآن تفكير علمي، يعني هو منظر فيه نفرة، مثلا نجاسة جامدة خارجة على الماء راكد أو جاري هذا الماء، فهذا الماء ماء كثير قد يكون قلل، ففي قولين، قول قال ولو النجاسة أمامك مثلا هنا وأنا عم بتوضأ وعم تتحرك أمامي ما بيضر، لأن الحديث بيشمل ما لم يتغير، ما تغير، لأن الجامدة لا تغير. القول الثاني لابد أن تبعد عن النجاسة بمقدار قلتين، لأن أحيانا مقدار قطر البرميل في نهر أو مسبح أو يكون أكثر من قلتين بكثير، من فوق إلى الأسفل قلل، يعني ما كثير، طالما بعد عن النجاسة يعني صار هو مستقل بماء كثير بعيد عن النجاسة، فما ضرت النجاسة الجامدة في الماء الكثير. ولو وقع في الماء الكثير نجاسة جامدة فقولان، الأظهر أنه يجوز له أن يغترف من أي موضع شاء ولا يجب تباعده، يعني إن استطاع أن يغترف من مكان النجاسة وعنده استطاعة وقدرة ما في شيء واجب عليه، أما إذا هو ما أحب يبعد يعني نفسه، ولكن على هذه الصورة ما أحد يوجب عليه التباعد، ولا يجب التباعد لأنه طاهر كله. والقول الآخر أنه يتباعد عن النجاسة قدر قلتين، كما قلنا إذا بعد مثلا 30 سنتي عن النجاسة ممكن يأتي بقلتين أو أكثر من مكان آخر. ولو تغير بعض الماء الكثير فالأصح في الرافعي الكبير، هنا ما تغير كل الماء لكثرته، مثل ما قلنا مسبح، هنا نجد اللون كدر، ونعلم أنه يعني فعلت نجاسة فيه، ولكن ذهبنا إلى الطرف الثاني من المسبح مثلا وجدناه صافيا، معناها مو كل المسبح تغير أو البركة أو ما أشبه ذلك. ولو تغير كثير الماء الكثير الرافعي، أن الرافعي رحمه الله وسابق للإمام النووي، وشرح قيت للإمام الغزالي رحمه الله له شرحان، شرح صغير مختصر وشرح كبير، فالشرح الكبير الآن يسمى الحاوي الكبير، شرح الكبير الحاوي، يعني يقال له الشرح الكبير ويقال له. فالأصح في الرافعي الكبير، يعني هنا إذا في الشافعي ماذا يظن في مثلا رجل اسمه رافعي كبير ورجل اسمه صغير وفي رافعي كبير وفي رافعي كبير وفي رافعي صغير، عندنا القديم رافعي المحدث اللي مات من 50 رحمه الله بالرافع الصغير نسبة للرافع الكبير، فهذا هنا ليس الكبير صفة للرافع وإنما صفة لكتاب، هنا في محض الموصوف في شرح الرافع الكبير الرافع صح في الرافع الكبير جميع الماء. والأصح في زيادة الروضة، عرفنا الروضة هو الإمام النووي رحمه الله اسمه روضة الطالبين، فهذا الكتاب الروضة كتاب من أفضل الكتب الشافعية قريب من 10 مجلدات، فشيخ النووي رحمه الله من الحاوي أخذ من الرافعي واختصره، اختصر كثير. الاختصار نفس كلام الرافعي، وأتى بكلام له، فهذه تسمى زيادة الروضة. يعني الروضة الأصل مختصر النووي للرافعي، وعندما أتى بزيادات زيادة الروضة. أيضا المنهاج الطالبين الأصل لمن الكتاب المنهاج للرافعي، تقريرات الرافعي. أيضا عندما أتى بكلام له الإمام النووي رحمه الله فاختصر الكتاب وزاد عليه على تقريرات الرافعي، فنسي الكتاب. فالآن نقول منهاج الرافعي رحمه الله النووي في الرافعي في النووي، أفضل من أن يؤلف الإمام النووي. فأتى بنفس الكتاب فأخذ منه بعض الأشياء التي يريدها وزاد عليها. عندما يقول قلت فيأتي بكلمة قلت، فهذه من كلامه رضي الله عنه، فهذا اختيار الإمام في هذا. وهناك من عالم، أكثر من عالم له كنما زاد عليه زيادة. نسي هذا الكلام منهم الإمام الغزالي. الإمام الغزالي أتى أحياء علوم الدين، أصل أحياء علوم كلام الشيخ مكي صاحب قوت القلوب، ثم نسج وعيه وأتى بأمات والتقسيمات غير موجودة. فلا نقول الإحياء الذي أصله قوت القلوب وزاد عليه. فالعالم العظيم يطفي على بعض الكتب، فكأنما يعني الكتاب كان شبه مهجور، فعندما أطفى هذا الكتاب هذه التذهيبات هي التي شدت القارئ لهذا الكتاب. فليس كتاب قوت القلوب، يعني عندما ألف الإحياء الناس نسيت قوت القلوب، معناها لولا هذه الزيادات والإبداعات التي أبدعها الإمام الغزالي في هذا الكتاب لم ينشد الناس كثيرا إلى قوت القلوب. فلذلك عندما اختصره ابن الجوزي سمى مختصر أحياء علوم الدين، سمى منهاج القاصدين مختصر أحياء علوم الدين. وجد الناس مندفعة إلى هذا الكتاب، والناس أغلب المندفعين ليسوا على دراية بعلم النصوص والحديث، فهناك أحاديث ضعيفة، في هناك أقوال وأشياء غير مقبولة عند أهل العلم. من أجل أن يبقى الناس على فائدة من هذا الكتاب ماذا فعل؟ اختصر هذا الكتاب سماه منهاج القاصدين، ثم أتى بعده بعقود أو قرون ابن قدامة فاختصر هذا الكتاب، فصار الآن بين الناس في البيوت مختصر منهاج قاصدين، أساسه قوت القلوب الإحياء. فنسي هذا الكتاب. فالإمام النووي رحمه الله الأصل نقول قال في الروضة، ولكن في الروضة كلام للرافعي وكلام للنووي، فمن أجل أن يؤكد أنه هذا الكلام من زيادة الإمام النووي وليس من كلام الرافعي، لأننا الآن تكلمنا ماذا قال الرافعي، والأصح في زيادة الروضة إن كان الباقي دون قلتين فنجس، إن كان الباقي دون قلتين فنجس وإلا فطاهر. معناها جعل مقياس الشيخ النووي رحمه الله، ننظر إلى هذا الماء إن كان الباقي، يعني هذا المسبح في جزء منه نجاسة ولكن الباقي قلل لا يضر. إذا كان الباقي مثلا ننظر إلى بركة صغيرة متغيرة ولكن في طرف من هذه البركة أو البحرة غير متغير، ولكن إذا قسناه بالسنتيمتر نعرف هل يساوي قلتين وما لا يساوي قلتين، فبمقياس السنتيمتر وجدنا أنه أقل من قلتين، فهذا على قياس الإمام النووي رحمه الله وقياس جميل. يعني لابد من الماء الغير المتغير أن يكون قلتين فما فوق، هذا معنى كلامه. ورجحه الرافعي في الصغير، مرجح كلام الإمام النووي لأن كان متوفى الإمام الرافعي عندما كان الإمام النووي يشرح كتب الرافعي رحمه الله، ولكن الكتاب الشرح الصغير يؤيد ما قاله النووي. وأنا تعمدت هذا الكلام لأن مرة أحدهم في درسه يشرح في صحيح مسلم فقال النووي يؤيد ابن هشام في هذه المسألة، مسألة يمكن نحوية أو هي نعم، بل ابن هشام هو الذي يؤيد النووي، مو النووي يؤيد ابن هشام، لأن الذي يأتي متأخرا هو الذي يؤيد المتقدم، ليس المتقدم لأن غير موجود حتى يؤيده. أما ممكن نقول هذا موافق لما قاله الإمام النووي رحمه الله، والله أعلم. وهذه عبارة العلماء القدامى يختمون بهذه الجملة والله أعلم، لأنهم يتبرؤون من حولهم وقوتهم، لأن العلم الحقيقي هو العلم الذاتي، علم الله سبحانه وتعالى. أما علمنا علم عرضي، بثانية واحدة يذهب كل ما عندك من العلم، لا سمح الله ممكن يصاب الإنسان بجنون بشيء من لا يبقى شيء عنده، ينسى، يصاب بالنسيان بالخبل فلذلك لو كان علما ذاتيا لبقي. فلذلك ممكن الإنسان ينسى، أو هذا العلم الذي أكرمني الله به لابد أن أعترف به بعد أن آتي أقول والله أعلم. الحقائق 100% عند الله سبحانه وتعالى، لا نملك حقائق العلوم. قال فرعون، هذه عادة الكتب القديمة يأتي أحيانا بفصل أو يأتي بفرع أو فروع، فالفرع معناها يتكلم بنفس الموضوع ولكن أتى بمسألة مستخرجة من هذا الأصل، بمسألة هذا الفرع. أما الفصل يختلف، مسألة مستقلة ليست مستخرجة من، تابعة لهذا البحث ولكن مستقلة عنه، تابعة ولكن مستقلة عنه. مثلا عندما نتكلم عن طهارة الماء نقول ويحرم مثلا أخذ الماء من المسجد أو الماء المسبل أو هذا ليس فرعا عن الطهارة، وإنما هو فصل مستقل. فائدة، يعني أحب أن يفيد الفقيه طالما تكلم عن الماء. نعم، هناك مسألة في ماء مسبل لا تجوز الطهارة به، بل هو سبيل للشرب. نعم، هذا ليس تفريعا وإنما هو فصل، فالفصل فرق بين الفصل والفرق. فقال فرع في زيادة الروضة، عرفنا ما هي زيادة الروضة، إذا وقع هنا دائما في أحيانا يتركون المحذوف في حذف، يعني ما هو المحذوف في زيادة الروضة إذا وقع؟ أين نعلق الجار والمجرور؟ ما كيف يعني الكلام في زيادة؟ لا، هنا غالبا نقول يعني قال في زيادة الروضة، يعني هذا القول مأخوذ في زيادة الروضة، وحذف قال من أكثر المحذوفات التي تقدر. فلان سيذهب إلى كذا، فلان سيسافر، فلان، يعني قال فلان، أحيانا نحذف كلمات قال. وسئل أبو علي الفارسي رحمه الله من كبار النحويين عن حذف قال، قال هو كحديث البحر، يعني حذف كلمة قال مثل حديث البحر، يعني حديث البحر الناس تكثر منه من قديم. عندنا في الشام حديث الحمامات، يعني في ما عندهم أشياء، يعني لا في تلفاز لا في أشياء ملهية، ماذا يقولون؟ والله حصل في الحمام كذا، فلان تحمم صار معه كذا، دخل من الجان إلى الحمام، قصص يبنونها. يعني الذين يجلسون قرب البحر فيه عجائب كثيرة، يعني فيتكلمون عن البحر، ممكن أشياء موجودة وأشياء غير موجودة. يعني فقال حذفها مثل حديث البحر، حديث البحر كثير معناها قال تحذف كثيرا. نعم، فهنا في الروضة أو في زيادة الروضة يعني قال في زيادة، صار في زيادة الروضة متعلق بقال. إذا وقع هذا مقول القول، إذا وقع في الماء نجاسة وشك هل هو قلتان أم لا، فالذي جزم به الماوردي وغيره أنه نجس لتحقق النجاسة. إذا وقع في الماء نجاسة، الآن اختلفت النظرة، كانت النظرة في التغير، الآن ما في تغير، ولكن الماء النظر إلى الماء هل هو قليل أم كثير، الاختلاف في الماء ليس في النجاسة. فالذي جزم به الماوردي وغيره أنه نجس لتحقق النجاسة، يعني عندي قاعدة الشك واليقين، فجعلوا النجاسة مرئية غير مشكوك فيها يقين، وجعلوا الماء فيه أخذ ورد شك، فقدموا الذي لا شك فيه على الذي فيه شك. هذا معنى قدموا اليقين، اليقين ما في غير طرف واحد، ما في لا أخذ ورد، والثاني فيه أخذ ورد، فقدموا الذي ليس فيه أخذ ورد على ما فيه شك وأخذ ورد. يعني هذا قول، لماذا؟ لتحقق النجاسة، لأنها ما فيها أخذ ورد. يعني وللإمام، عرفنا إمام الحرمين رحمه الله، وللإمام فيه احتمال، والمختار بل الصواب، يعني هنا أحيانا يستخدمون كلمة بل، بل هي تأتي للإضراب. يعني فأسلوب من أساليب كلام العرب يستخدمون كلاما إما في بل، إما مثبت وإما منفي، أما في لكن لابد من النفي. بعضهم يعني قليل قال ممكن مثل بل، يعني فبل دائما طارحة للكلام السابق. جاء زيد بل عمرو، معناها زيد ما جاء. طيب ما هذا التفنن؟ هذا الإضراب من أجل أن يزال فكرة مجيء زيد، من أجل أن نزيل فكرة مجيء زيد، معناها لها عمل. ذكر هو ما أتى زيد، لماذا ذكرناه؟ معناها في بعض الناس دخل في ذهنه زيد نجح بل خالد، لماذا أتيت بل؟ معناها ما نجح غير خالد، زيد ما نجح، لماذا لم نقل ما نجح زيد بل خالد؟ أسلوب، ولكن هذا الأسلوب من أجل من اعتقد بنجاح خالد أن يزيل هذا النجاح، بل الذي نجح نزيل اعتقاد نجاح زيد ونضع نجاح خالد. فهنا الشيخ رحمه الله استخدم بل. والمختار هنا ما أتى بالكلام، يعني المختار طاهر، بل الصواب طرح كلمة مختار، معناها ممكن يكون المختار معناها في أقوال اخترنا هذا القول، ولكن يشك هل هو هذا الذي اختاره معتمد هو الأقوى أم غير أقوى. فشرح هذا الاختيار بكلمة بل، من أجل ألا يظن بكلمة المختار أن المعتمد غير المختار قول آخر. نعم، قوى كلمة المختار، لأن كلمة المختار احتمالية، مختار معناها في عدة أقوال، أنا اخترت قول، نعم، وأنت اخترت قول والآخر، ولكن أنا الذي اخترته ذكرته، ويا ترى هذا الذي اخترته هو الصحيح أم غير صحيح، صار في احتمال. أبطل هذا الاحتمال بهذا الأسلوب، أسلوب بل، قال بل الصواب، معناه هذا المختار هو القوي الذي يختير، بل الصواب الجزم بطهارته، يعني صار معتمدا هذا الكلام، لأن الأصل طهارته. الأول نظر إلى التردد، النجاسة أنا شايفها بعيني، ما لي متردد فيها، الماء متردد فيه. فالقاعدة تقول نطرح المشكوك فيه ونأخذ باليقين، ما هو اليقين؟ النجاسة. وطرحنا الماء، حكمنا عليه بالطرح بعدم طهارته، هذا خطأ، لأن الطرح لابد أن يكون من جنس الشيء، هذا صار اليقين والمشكوك فيه من جنسين مو من شيء واحد. لابد عندما نشك في الركعات هي من جنس واحد، عندما نشك في عدد المرات في الوضوء كلها من جنس واحد، ولكن هذه الصورة أتت من جنسين، فاختلف الأمر، قضية اليقين وقضية الشك. أما الشك واليقين هل هو قلتان أم ليس بقلتين، هذا نأخذ باليقين، نطرح الشك ونأخذ باليقين. فالقول الثاني ماذا فعل؟ الماء نزل فيه نجاسة، ولكن ما عندي مقياس بهذا الماء قلتان أم غير، الله أكبر. الله ف في عندي ولكن أصل أرجأ إليه. نعم، طالما لم يتغير الأصل في الماء ما هو؟ الطهارة. ما لم تخرم هذه الطهارة بشيء التغير، هنا ما في تغير. طالما ما في تغير معناها الشك في الماء تركنا، لأن ما وصلت لنتيجة في معرفة القلتين، ولكن عندي نتيجة أخرى أنه الأصل إذا الماء بقي على حاله طاهر، وهذا أصل قوي يعني في قضية الطهارة. الأصل في الأشياء الطهارة. قال لأن علل هذا دليل، لأن الأصل طهارته ولا يلزم من النجاسة التنجس، من أجل ألا يدخل علينا إنسان أو إيراد يسمونه. نحن رأينا النجاسة نزل، هل يلزم من النجاسة التنجس؟ لا، ممكن يتنجس ممكن لا يتنجس، معناها غير لازم. طالما في احتمال ما في لزوم، الاحتمال يبطل اللزوم، والدليل إذا طرأ عليه الاحتمال بطل به الاستدلال، لا يصبح دليلا على نجاسته، فيرجع إلى الأصل وهو الطهارة. والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين. الله يعطيك العافية.